السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في كتاب الترغيب والترهيب، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا دعاك فأجبه، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبع جنازته، وإذا مات فاتبع جنازته. قوله عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم ست، هذا في هذا الحديث، وفي حديث آخر هناك حقوق أخرى، لكن هذه الست هي من أعظم الحقوق المشروعة بين المسلمين. أولها: إذا لقيته فسلم عليه. السلام هو تحية الإسلام المشروعة، وهي أن تقول السلام عليكم، أو السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن الله لما خلق آدم ونفخ فيه الروح قال له: اذهب فسلم على أولئك الملأ من الملائكة. فلما سلم عليهم قال: السلام عليكم. قالوا: عليك السلام ورحمة الله. قال الله عز وجل: هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك، كما جاء في الحديث، أو هذا معناه. فالمهم أن السلام هو من أسباب إيجاد الإلفة والمحبة بين المسلمين. يقول عليه الصلاة والسلام: والله لا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وأبخل الناس من يبخل بالسلام. سلم على من عرفت ومن لم تعرف، فلا يجوز لك أن تسلم على من عرفت وتترك الآخرين، لأن هذا هجران وتقصير، هجران لأخيك المسلم وتقصير في حقه، وأيضا يعتبر منك سوء خلق، لأن السلام ليس مخصوص على من نعرف، وهذا ما يفعله إلا إنسان إما جاهل وإما سيء خلق. فإن أبخل الناس من يبخل بالسلام. ولما قدم المدينة عليه الصلاة والسلام كان أول ما سمعوا منه أنه قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أفشوا السلام، وصلوا الأرحام، وأطعموا الطعام، وأديموا الصيام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. وكذلك صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرئ مسلم أن أهجر أخاه فوق ثلاث، يعني ثلاثة أيام، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. وليس من السنة أن تبدأ بأن تقول صباح الخير أو مساء الخير أو نحو ذلك من هذه الألفاظ. هذه إن كان ولا بد تأتي بها بعد إلقاء السلام الذي هو مشروع في الإسلام. وإذا دخلت مجلسا فسلم عليهم، وإذا خرجت فكذلك، فليست الأولى بأولى من الثانية. يعني كونك تسلم عليهم إذا خرجت أولى من أنك تسلم عليهم إذا دخلت. وإذا دخلت بيتك فسلم، وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. فيبدأ الإنسان أهله بالسلام، لأن السلام دعاء بالسلامة من الشرور والآفات، والسلام اسم من أسماء الله عز وجل. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كنا يعني في أول الإسلام قبل أن يعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام التشهد، يقول: كنا في الصلاة نقول: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله، لأن الله عز وجل هو السلام ومنه تطلب السلامة، وهو السالم من كل عيب ونقص، وهو المسلم لعباده من الشرور والآفات. والسلام هو تحية أهل الجنة فيما بينهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فعلينا أن نعلم أولادنا منذ الطفولة، نعلمهم السلام، وأنه إذا التقوا بأحد يسلموا عليه. وإذا التقى المسلمان وسلم بعضهم على بعض وتصافحا تحاتت ذنوبهم كما يتحات الورق من الورق اليابس من الشجر. السلام إذن كله خير وبركة. ولا تبدأ الكفار بالسلام، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تبدأوهم بالسلام، وإذا لقيتموهم بطريق فاضطروهم إلى أضيقه. فلو سلم عليك يهودي أو نصراني أو نحو ذلك فلا تقل عليكم السلام، قل عليكم فقط، لأنهم قد يدغموا الكلام فيقولوا غير الكلام المشروع، كما كان اليهودي إذا مروا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: السلام عليك يا محمد. السلام يعني الموت. ففي ذات مرة مر نفر من اليهود على النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس، فقالوا: السلام عليك يا محمد. قالت عائشة رضي الله عنها: عليكم السلام واللعنة. فقال عليه الصلاة والسلام: مهلا أو رفقا يا عائشة. فقالت: ما سمعت ما قالوا؟ قال: أما سمعت ما رددت عليهم؟ فإنه يستجاب لنا عليهم ولا يستجاب لهم علينا. إذن السلام هو تحية الإسلام، سواء في مكالمة أو في رسالة أو عند اللقاء، عند الدخول وعند الخروج من المجلس. فينبغي لنا أن نؤدي هذه التحية على الوجه المشروع، ولا نقدم عليها الكلمات التي أحدثها الناس، وإن كانت يعني طيبة، لكن شرع الله وسنة محمد عليه الصلاة والسلام أولى بالتطبيق. فنبدأ أولا بالسلام، ثم إذا أدخلت زيادة صباح الخير أو كيف أصبحت أو كيف أمسيت فلا بأس. إذن هذا من حق المسلم على المسلم، إذا لقيته فسلم عليه. وكان رضي الله عنهم إذا كانوا في سفر وفصلت بينهم شجرة إذا التقوا سلم بعضهم على بعض. الخصلة الثانية من حق المسلم على المسلم، إذا عطس فحمد الله فشمته. العطاس نعمة من الله عز وجل، فإنه إذا حصل يكون سببا في خروج ما قد اجتمع في رأس الإنسان من أشياء لو بقيت به لضرته من رياح أو مياه ونحو ذلك، فهي نعمة تستوجب الحمد والشكر، والله يحب العطاس ويكره التثاؤب. ولكن ليس للعاطس حق أن تشمته إلا إذا حمد الله، فإذا قال الحمد لله قل يرحمك الله، ثم يرد هو أيضا بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم. نعلم أولادنا أيضا، فهذه من آداب الإسلام. ومن آداب العطاس أن تغض صوتك بقدر الإمكان عند العطاس، ما تزعج الحاضرين، وتخمر وجهك بيديك أو بمنديل أو بثوبك حتى لا تؤذيهم بما قد يخرج من فمك أو من أنفك. فهذا من آداب الإسلام. وقد ذكر أن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم ليشمتهم ليقول يرحمكم الله، لكنه يقول يهديكم الله، فلا يدعو لهم بالرحمة. إذا عطس مرة أو مرتين أو ثلاث تشمته، فإن زاد فادعوا الله له بالشفاء والعافية. لأنه قد يكون زكاما وهو نوع من المرض وإن كان خفيف، لكن يدعى له بالشفاء والعافية. لكن لا تشمت من لم يحمد الله، لأنه هو الذي حرم نفسه لما قصر بما يجب لله من الحمد والثناء، حرم من الدعاء أيضا. فإذا عطس فحمد الله فشمته. الخصلة الثالثة من حقوق المسلم على المسلم، إذا انصحك فانصح له. يعني إذا طلب منك نصيحة أو مشورة في أمر أنت تعرفه وتحيط به علما، فاذكر له ما تراه خيرا له، لا تكتم عنه، لا تغش أخاك المسلم، لأنه ما طلب منك النصيحة إلا أنهم أحسن الظن بك. وقد قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. إذا استنصحك طلب منك النصيحة والمشورة في أمر وأنت تعرف هذا الشيء، فقد حملك أمانة بأن تنصح له وتشير عليه بما هو خير بما تعلم أو يعني يترجح في نفسك أنه خير له. أما إذا كنت لا تعرف عن هذا الشيء اعتذر، لكن لا يمنعك النصح لأخيك، لا يمنعك مجاملة مع الطرف الثاني. يعني لو استنصحك واستشارك بأن يزوج فلان أو يتزوج منه أو يجاوره أو يشاركه ونحو ذلك، فإذا كنت تعرف شيء حقيقة عن هذا الشخص يجب أن تبين ما تعرف، وليس ذلك لا من الغيبة ولا من النميمة إذا كان القصد بيان الحق والنصيحة. لا يعد نميمة ولا غيبة، بل هذا واجب. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فلا يجوز لك أن تكتم عن أخيك منفعة أو تكتم عنه شيئا لو فعله لحصل عليه منه ضرر فتكون غاشا له. ولا ترضى لأخيك المسلم إلا ما ترضاه لنفسك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الشيء اللي ترضاه لنفسك ارضاه للنفس، وعاملهم بمثل ما تحب أن يعاملك به، لأن المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحسده ولا يحقره. وكونوا عباد الله إخوانا، مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالمسلمون كالبليان يشد بعضه بعضا، فالنصيحة من أعظم الحقوق، من أعظم حقوق المسلم على المسلم. المشورة الطيبة إذا استشارك، حتى لو علمت أنه سيفعل كذا، سيدخل في مشروع من المشاريع أو سيعامل فلان أو كذا، وأنت تعرف يقينا أن هذا الأمر غالبا قد يكون فيه ضرر على هذا المسلم، لكنه ما استشارك، ربما أنه ما درى أن عندك علم منه، يجب أن تدلي عليه بالنصيحة حتى تبرأ ذمتك وتسلم من الملامة. لا يلومك سواء قبل نصيحتك أو لم يقبل، تبرأ ذمتك وتسلم من الملامة والذم. فالتناصح في أمور الدين عموما، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، يعني إذا كان من أهل اليد وأهل السلطة، فإن لم يستطع فبلسانه، يعني بالنصيحة والتذكير والتوجيه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والنصيحة لو علمت أن الإنسان يفعل كذا أو حصل منه كذا، ليس من النصيحة أنك تشهر به بين الناس أو تخطب على المنبر. الرسول عليه الصلاة والسلام ما شنع بأحد، إذا علم أن أناسا أو إنسانا عمل شيئا لا يليق يخطب عليه الصلاة والسلام فيحمد الله ويثني عليه، ثم يقول ما بال رجال يفعلون أو يقولون كذا وكذا، فينتفع الجميع والمقصود يعرف نفسه. المراد من هذه الخطبة يعرف نفسه، هذا تعريض وتلميح، لا ينبغي أنك تشهر به سواء من المسؤولين أو من الناس الذين وقع في خطأ في خطيئة في شيء في أمور الدين أو غيره، انصح بينك وبينه، أما في لقاء أو في مكالمة أو في مكاتبة، هذا هو الواجب. اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام وأداء للواجب وتبرئة للذمة. جرير رضي الله عنه أعطى رجلا يشتري له فرس، فجاءه بفرس اشتراه ب400 درهم، فلما رآه جرير فإذا الفرس فرس جيد ويساوي أكثر، لكن البائع قد يكون ما يعرف القيمة، والمشتري هذا قد يكون حاذق في البيع والشراء ومماكسة ومراجعة، فغلب ذلك الرجل على فرسه واشتراه منه بأقل مما يساوي، لكن جرير رضي الله عنه آخذ بالعهد والبيعة التي بايع عليها النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن هذه الفرس تساوي 700 درهم، فالذي باعها عليك ب4 لا يعرف، خذ هذه بقية القيمة واصلها إليه، فإني بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. فالنصيحة بين المسلمين عامة واجبة، الدين النصيحة، قالها 3 عن الصواب، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله، أولا بأن تدعو إلى دين الله وتدافع عن شرع الله وتغار لله على حرماته ولكتابه كذلك، تغار على كتاب الله وتحافظ عليه وتدافع عنه ولا ترضى له بالإهانة، ولرسوله كذلك، فلا ترضى امتهانا للنبي عليه الصلاة والسلام أو أذية، بل تدافع عنه أشد ما تدافع عن نفسك بقدر ما تستطيع، وتدافع عن سنته وهديه وما كان عليه من خلق، وتبين للناس ما يجب عليهم نحو كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولأئمة المسلمين كذلك، أي مسؤول له حق، سمعت أنه أخطأ في شيء، جل من لا يغلط، العصمة لمن عصمه الله. إذا علمت أنه وقع في خطأ في قول أو فعل وجه له النصيحة سرا، كما قلنا إما مكالمة وإما بلقاء بينك وبينه أو بكتابة، أما تشهير على المنابر أو بالصحف أو بالجوالات ونحو ذلك هذا ليس نصيحة، هل أنت ترضى لنفسك أن أحدا إذا انتقد عليك بشيء يشهرفك بين الناس؟ كل ما دخل مجلس ذكرك بسوء؟ أبدا ما ترضى. إذا الشيء اللي ترضى لا ترضاه لنفسك لا ترضاه لغيرك، لا سيما للمسؤولين ومن لهم حق. يجب أن نعرف لكل ذي حق حق، فالمعاملة الحسنة من حسن الخلق، وأنزل الناس منازلهم، وعامة المسلمين أيضا كما قلنا يجب عليهم أن يتناصحوا فيما بينهم، تنصح أولادك أهل بيتك، تذكرهم بالله، تربيهم على شرع الله، على سنة محمد عليه الصلاة والسلام، على الآداب الإسلامية، تنصح جارك إذا انتقدت عليه بشيء، تقصير في صلاة الجماعة أو في أشياء لاحظتها عليه، ثم عامة المسلمين. فالنصح إذن واجب وأساس من أسس الدين، الدين النصيحة، يعني مبني على النصيحة، لأن الإنسان إذا علم شيئا على أحد خاص أو عام ولم ينصح ولم يبين، إما منعه الكبر أو الحياء أو عدم الاهتمام، فإنه سيسأل يوم القيامة عن ذلك ويحاسب. فقد ورد أن الإنسان قد يسحب الإنسان إلى أمام الله فيقول يا رب خانني، فيقول يا ربي ما خنته لا بمال ولا بأهل، فيقول نعم يا ربي لكنه رآني على المنكر فلم ينهني، ما نصح ما بين لي. فإذا النصيحة واجبة مع حسن الخلق ولين الكلام، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هذه الخصلة الثالثة من حق المسلم على المسلم. الرابعة، إذا دعاك فأجبه، يعني إذا دعاك لمناسبة كريمة، إذا وليمة ليس فيها منكر وليس عليك ضرر في ذلك، قادر على أن تحضر، فمن واجب المسلم على المسلم أن يجيب دعوته، ومن دعاكم فأجيبوه، إذا دعاك فأجبه. والحديث الثاني، ومن دعاكم فأجيبوه، وكان يجيب الدعوة عليه الصلاة والسلام إذا دعي. إذا لم يكن هناك لا مشقة ولا ضرر وليس هناك منكر ما تستطيع إنكاره، تعرف أنك لا تستطيع إنكاره أو أنه لن يسمع لك، أما إذا علمت أن هناك منكر ما تستطيع أن تنكره أو تعرف أنه لن يسمع لك فلا تذهب، في هذه الحالة أنت معذور، أو عليك مشقة وضرر كذلك. والأكل ليس بشرط، لأن إجابتك الدعوة المقصود الحضور والدعاء لهم بالبركة، لا سيما الزواج وليمة العرس. قد تكون صائما والدعوة في النهار فلا يلزمك أن تفطر، يعني إذا صام صيامك نافلة، لكن إن أحب منك صاحب الدعوة ورغب إليك أن تفطر من أجله جبرا لخاطره فإنه يجوز، لكن لا يلزمك ذلك وجوبا. المهم أنك حضرت، أجبت الدعوة، شرفت مكانه بحضورك وشرحت صدره وطمأنته بأنك تحب له الخير وتفرح له مثل ما تفرح لنفسك، تدعو لهم ثم تخرج. لكن لو علمت بعد أن حضرت أن فيه منكر فإنك تدعو وتنصح، فإن استجيب لك فبها ونعمت، إذا لم يسمع لك فاخرج وفارق المكان. لا تكن مثل بني إسرائيل يأمرون وينهون، فإذا لم يسمع لهم لا يمنعهم ذلك من مجالسة العصاة والمجرمين فيؤاكلوهم ويشاربوهم فلعنهم الله أجمعين. إذن فإجابة الدعوة فيها جبر لخاطر أخيك وتأليفا بين القلوب، ودليل على محبتك للخير له. إذا دعاك فأجبه. الخامسة، إذا مرض فعده. عيادة المريض وزيارته من أسباب الغفران ودخول الجنة، كما ورد في الحديث أن الإنسان إذا خرج من بيته لزيارة أخ له مريض ناداه منادي من السماء أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة. فإذا زرت المريض سلم عليه وادع الله له بالشفاء، وعلى الآخرين تسلم وتدعو لهم. قد يكون في الغرفة، إذا كان في المستشفى يعني، قد يكون في أكثر من مريض، لا تخص هذا بالسلام الذي أنت تعرف وتدعو له، والثانين ما كان بينك وبينهم علاقة. العلاقة هي الإسلام، الأخوة الإسلامية. سلم على الجميع وادعو الله لهم جميع. اسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك، ثم ذكره يعني كثرة الذكر، المحافظة على الصلاة، تسأله عن حاله ماذا يحس، ما في بس. اسأله عن الصلاة كيف تصلي لعلك تستطيع تقوم تتوضأ، من أجل لو كان جاهل، يعني بعض المرضى نسأل الله العفو والعافية جاهل، إذا مرض ما صلى، يقول إذا شفي يقضيها. من قال لك هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب أو مستلقيا. فما دام العقل موجود فالصلاة واجبة. إن استطعت وضوء تتوضأ، وإلا تتيمم أو يؤمم إذا ما يستطيع هو، وإذا عدم ذلك كله ولم يستطع صل على حسب حالك، المهم الصلاة ما تترك. فهذا من نتائج ومن ثمرة زيارة المريض، تحدثه بالأشياء التي تسره وتدخل السرور عليه وتبشره بالخير، ما تزيده هما وغم، تقول والله مرضك هذا والله خطير، فلان مرض مثل كذا ومات، وفلان كذا وفلان، ما فعلت خيرا كما فعلت شرا. بل على الإنسان أن يكون حكيم. إذا كان المريض يعجبه جلوسك عندك عنده والتحدث معه فلا بأس، وإذا كان يتضايق ما يحب كثرة الكلام أو ما يحب كثرة الجالسين سلم وادعو الله له واخرج. المهم أن عيادة المريض من حق المسلم على المسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام من أصبح اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال من تصدق اليوم بصدقة؟ قال أبو بكر أنا. قال من تبع اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال من عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال ما اجتمعت هذه الخصال برجل أو قال بإنسان إلا دخل الجنة. طرق الخير كثيرة لمن وفقه الله، وميسرة لمن يسره الله عليه، والمهم الاحتساب ونية الخير والإخلاص في العمل. ما يعمل إنسان عملا لأهداف دنيوية أو أغراض شخصية، اعمل عملك لله تؤجر عليه وتثاب ولا تكون من المحرومين. فهذا إذن من حق المسلم على المسلم، إذا مرض فعده. وكلمة عده تدل على التكرار، ليست يعني بمعنى الزيارة فزره، زيارة يمكن تكفي مرة، هذه إذا ذهبت لي مرة تسمى زيارة، لكن عده يعني مرة بعد مرة. هذا هو المقصود. كذلك من الإحسان إلى المريض أن تحسن إلى أهله، إذا علمت أنهم في حاجة إما مالية وأنت قادر، أو خدمة تخدمهم بشيء تحسن إليهم تعوضهم أما افتقدوه من مريضهم، فهذا أيضا إكمالا لزيارة المريض. السادسة، إذا مات فاتبع جنازته، لأن الصلة بين المسلمين ما تنقطع بالموت. الصلاة عليه لك فيها قيراط، والقيراط مثل جبل العظيم، واتباع الجنازة حتى تدفن قيراط آخر، كما أن فيه جبرا لخواطر أهله وإدخالا للسرور عليهم، حيث أنك مشيت معهم وعزيتهم وجبرت بخاطرهم، تدعو له، تشارك بدفنه وتدعو له بعد الدفن، وتعزي أهله به، وتحسن إليهم إذا كانوا في حاجة إما مال أو خدمة، لأن المسلمين كالبنيان يشد بعضه بعض، وأن صلتك بأخيك المسلم لم تنقطع بالموت حينما تحسن إلى أهله وتدعو له هو، أو تنفعه بشيء أيضا من صدقة ونحو ذلك، فهذا أيضا مما يزيد الرابطة وقوة الصلة بين المسلمين. ولا يحرم إلا المحروم الذي يستطيع أن يفعل الخير لكنه لا تثور نفسه ولا تحدثه بخير، يخذله الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. أما من كان عنده إيمان قوي وخلق حسن ومعرفة للحقوق فإنه يعطي كل ذي حق حقه، إذا اتبعت جنازته وشاركت بدفنه ودعوت الله له وعزيت أهله وساعدتهم في شيء نفعتهم به إن كانوا في حاجة، هذا مما يدل على قوة إيمانك وحسن خلقك، وعلى أنك قد عرفت حق المسلم على المسلم، وأن صلة المسلمين لا تنقطع بالموت، سواء من أقاربك أو من جيرانك أو من سائر المسلمين، لكن كلما كان أقرب فهو أولى. إذا كان من الأقارب أو من الجيران أو من زملاء ونحو ذلك. وعلى كل حال الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يوجه أمته ما أراد لهم إلا الخير، أراد لهم أن يكتسبوا الأجر والثواب بتطبيق الحقوق واتباعا لهديه عليه الصلاة والسلام، يعني هذه الخصال هو أعظم من يطبقها صلى الله عليه وسلم، ما أمر بشيء عليه الصلاة والسلام إلا وهو أسبق الناس إليه، ولا نهى عن شيء إلا هو أبعد الناس عنه. إذن لنا فيه قدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه الخصال إذن من حقوق المسلم على المسلم سواء في حياته أو بعد وفاته. حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا دعاك فأجبه، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبع جنازته. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. أحسن الله عليكم سؤالا يقول: قل هل يجوز إذا سلمت أن أقول السلام فقط؟ لا، ما إذا قلت السلام فقط ما كمل السلام، لابد أن تقول السلام عليكم. إذا كنت في الصلاة السلام عليكم ورحمة الله، وإذا كان أنك تسلم على أحد تقول السلام عليكم، وإن قلت السلام عليكم ورحمة الله فهو أفضل، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم رجل فقال السلام عليكم قال عليكم السلام، لما قال عليكم السلام ورحمة الله قال، فجاء الآخر وقال السلام عليكم ورحمة الله قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لأن الله عز وجل يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا قال السلام عليكم قلوا عليكم السلام ورحمة الله، هذا أحسن منها. وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله قلوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكل واحدة بعشر، لأنها عليه الصلاة والسلام قال لما قال الرجل السلام عليكم قال عليكم السلام عشر، لما قال السلام عليكم ورحمة الله قال عليكم السلام ورحمة الله عشرون، ثم قال في الثالث وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قال ثلاثون. فالرجل الثالث لما قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رد النبي صلى الله عليه وسلم نفس الكلام ما زاد، فقال فلما سأل يعني لماذا قال يعني إن هذا هو أكمل السلام، أكمل السلام هي هذه الكلمات الثلاث، فالمهم كلمة السلام فقط ما تكفي. نعم. السلام عليكم. سؤال يقول: هل إجابة الدعوة الواجبة عام لكل دعوة أم خاص بوليمة العرس؟ لكل دعوة كريمة، لكل مناسبة كريمة إذا دعيت فأجب، لكن آكدها كما يقول العلماء وليمة العرس، لكن أي دعوة كريمة ليس فيها منكر، أدعاك أخوك المسلم خصك بالدعوة، فالأفضل ما دام أنك قادر وليس لك عذر أن تجيب. لكن لو دعا الجفلة يعني دعا دعوة عامة فلا يجب عليك أن تجيب إن أجبت طيب، وإذا ما أجبت فلا حرج. يعني لو وقف في مجلس عام وقال: يا جماعة حياكم الله، العشاء عندنا بكرة أو الغداء، دعوة عامة، خلص أنت مخير الآن إن ذهبت أو لم تذهب. لكن لا، قال: يا فلان بكرة إن شاء الله حياك الله عندنا مناسبة كذا وكذا، أو كلمك بالهاتف أو أرسل إليك رسالة. أما دعوة الجفلة هذه الجماعية هذه تعطيك الخيار، إن أحببت تذهب وإذا ما أحببت فلا حرج. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.